بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان أسباب الانحراف، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن معلى اللواحق. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، فقد اهتم الإسلام بإقامة دعائم العفاف في المجتمع المسلم، فحض على الأخلاق الحميدة ونهى عن الأخلاق الرذيلة، واهتم بإغلاق أبواب الانحراف والانحلال وسد ذرائع المعاصي والمحرمات، حتى أضحت سمة العفاف سمة ملازمة للمجتمع المسلم وللفرد المسلم. ولكن هذه السمة تغيرت في بعض مجتمعات المسلمين جريا على السنة الماضية، بأن تحذو هذه الأمة حذو الأمم قبلها، فقد انحرفت أمم سابقة عن العفة إلى المجون والفساد، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا بعينه ما وقع لهذه الأمة، وهذا بعينه ما وقع لهذه الأمة، فقد وقع من الانحراف في أمر العفاف والأخلاق ما لا يخفى على كل ذي عينين. وهذا ما حذره النبي صلى الله عليه وسلم وخافه على هذه الأمة، فبين أن أخطر الفتن التي يخشاها على رجال هذه الأمة في بعض الأحاديث النساء وفي بعضها المال. والجملة أن هذين البابين من أبواب الانحراف في مجال الأخلاق. وإذا تأملنا السياق الزمني الذي نعيشه، وجدنا أننا نعيش في عالم غلب عليه اليوم فن الانحلال وأدب الانحلال ولباس الانحلال. جرت على ذلك الأمم من حولنا، وحذى بعض أبناء أمتنا حذو هذه الأمم. إن القصص والشعر والمشاهد والأفلام ونحوها صارت سمتها الغالبة أن مظهرها الغالب الانحلال والفساد الأخلاقي. وإذا تأملنا وجدنا أدب الانحلال استذلال للنفس البشرية، فلا يصير المرء إلى هذه الأمور إلا حينما يفقد قدره. إنه حين تكون الأمة فارغة لا تنشد مجدا ولا عزا ولا تصارع أمما ولا تدعو إلى الخير الذي هي عليه، فإنها تصبح نهبا لشهواتها ونهبا لأغراض دنيئة لا ترقي هذه الأمة ولا ترفعها. أما حين تكون الأمة أمة جهاد وعزة وقوة، أمة دعوة وأمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن أفرادها لا يجدون فرصة أو وقتا للفساد والانحراف. النفس الإنسانية وعاء، إن لم تشغل بالطاعات انشغلت بالمعاصي، وإن لم تشغل بمعالي الأمور انشغلت بالسفاسف والأمور التافهة. فلا يمكن أن تفرغ أمة من همة الدعوة إلى الله إلا ارتكست في حمأة الدعوة إلى الفساد والانحلال. إذا تأملنا وجدنا مصداق ذلك في واقعنا. لقد صارت الأفلام والمشاهد الماجنة تغرق في صور الفتنة والمجون والانحلال، وتعيش في أجواء الجريمة والمعاصي. لا هم لكثير من القنوات وأدوات التوجيه والتأثير إلا اجتذاب العامة والدهماء واقتيادهم من غرائزهم أو من أهوائهم وشهواتهم. وهذا ليتحقق لتجار هذا الفن المتعة والثراء والمال ونحو ذلك. لقد أصبح الفن تجارة، وأي تجارة يمكن أن تربح وتلقى الرواج مثل التجارة في الغرائز بين يدي الشباب ومراهقي الناس. اتجهت هذه القنوات وغيرها على نطاق واسع للعب أو للضرب على وتر الغريزة في صور مكرورة ومشاهد يكرر بعضها بعضا، ولا قاسم مشترك بينها إلا الضرب على وتر هذه الغريزة أو هذه الشهوات. لا تجد فيها روحا ولا فكرة ولا تؤدي غرضا ولا رسالة، حتى لو كانت تلك الرسالة رسالة دنيوية. ولم يقتصر شر هذا الفن الانحلالي على المشاهد المرئية فقط، بل تعدى ذلك حين أصبح القائمون على هذه المشاهد ممن يسمون بالممثلين أو الممثلات صوراً يراد لأبناء الأمة وشبابها أن يقتدوا بها، فتقلد النساء أولئك الممثلات في اللباس والكلام والمشية، بل وربما تقلدها في الانحراف والانحلال، فتعشق كما عشقت وتحب كما أحبت، وربما اتصلت أو صارت إلى علاقات آثمة كما ترى ذلك على الشاشة أو في الصورة أو نحو ذلك. إنه حين يصبح هؤلاء قدوة في الزي والسمت والكلام، يتحول هؤلاء إلى مثل أدنى يشيع الفتنة والانحلال والمجون في كل مكان. إنه ليس أمر المجون الذي ينشر بين الناس بالكلمة بأقل من المجون الذي ينشر بين الناس بالصورة. لقد أضحت الصور سلعة تجعل على أغلفة المجلات ونحوها، كما جعلت الكلمة أيضا شعرا أو نثرا أو قصة، سلاحا من أجل جذب ضعفاء الأحلام وإغرائهم، لتكون هذه الصورة أو هذه الكلمة وسيلة لترويج هذه السلع. وأيما كان الأمر، فقد سارت مجلات ماجنة شوطا بعيدا في إفساد أبناء الأمة وفي انحراف كثير من شبابها، لا تعبأ بمبدأ ولا خلق ولا تشفق على فرد ولا على مجتمع. في القصص والروايات أيضا ميدان آخر لإفساد أبناء الأمة، حيث كتب كاتبون قصصا وروايات مليئة بمشاهد أو أحداث المجون والانحلال من أجل كسر حاجز العفة وحاجز الأخلاق الذي يمنع الشابة أو يمنع الشابة أن تقع في هذه الأحوال. لكنه كما يقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فاليوم قراءة ونظر وغدا تطبيق وعمل. لقد أصبح هؤلاء يتجهون إلى الغرائز وإثارة الشهوات في صور متشابهة تتيح لهم المادة السهلة والربح الوفير، وتتيح لهم استدرار ما في جيوب الناس ليتابعوهم ويأخذوا مخدرات العقول التي هي أعظم خطرا من المخدرات الحسية، حيث يجد هؤلاء الشبان أو الفتيات في ذلك الأدب الفاضح متعة مسمومة تدفع إلى تطبيق ما يرون أو يسمعون في دنيا الواقع. إن هذا الانحلال المشاهد أو الانحلال المقروء أو الانحلال المسموع أثمر أيضاً اتجاه بعض الشباب أو الشابات إلى محاولة التحلل من القيم والأخلاق، إنه ليس إهدار قيمة الحجاب بأمر جاء عارضاً، بل هو بجهد طويل الأمد أريد به التأثير على عفة المرأة المسلمة. إنه حين تؤثر القصة أو يؤثر الفيلم أو يؤثر المشهد أو تؤثر الرواية في نفس الشاب أو الشابة، فإن هؤلاء يصبحون أول الثائرين على القيم أو أول المطبلين الفرحين لانهيارها. إن هذا الانحلال المشاهد أثمر أيضا سعيا في إهدار بعض قيم المجتمع كالحجاب كما أسلفت، فدمروا زي المرأة الذي هو سترها، فتفننت دور الأزياء في إظهار عورات النساء وإظهار محاسنهن للرجال، فلم تدع دور الأزياء ونحوها وسيلة إلا اتجهت إليها، مهما بدت معيبة فإن الشيطان يسهل تزيين القبيح في نفوس الناس. ثم ظهر من بعد سفور المرأة اختلاطها بالرجال وكسر حاجز الحياء في تعاملها مع الرجال من حولها. إن هذه الأزياء الفاضحة كما أنها إهدار لعفة المرأة هي عدوان صارخ على عفاف الإنسان وإعنات له وإرهاق لنفس الشاب الذي يرى المرأة متجملة متزينة أمامه. إن هذا الانحلال لا يبدأ بالتحلل الكلي، ولكنه يبدأ متدرجا شيئا فشيئا. ومن أراد أن يتصور مقدار التحولات التي تقع في المجتمعات في أمر الحجاب فليغمض عينيه لينظر فيما مضى قبل 10 سنين أو 20 سنة، كيف كانت المرأة قبل 20 أو 30 سنة. تسأل العلماء أو المشايخ هل يجوز لها أن تجعل ما يعرف عند النساء بالسحاب عند الصدر مع أنه مغلق، وهل يجوز لها أن تجعل السحاب في قفاها عند من أجل تسهيل عملية لبس الثوب أو نحوه. تسأل هذه الأسئلة ولا يتصورون لباس المرأة، أو لا يتصور نساؤنا قبل سنوات لباس المرأة إلا صامتا مكتوما ليس فيه شيء يمكن أن يطرأ أن ينحل أو أن ينكشف للرجال. ثم انظر اليوم في الأسئلة، تجد النساء يسألن عن لباس البنطلون والثوب المشقوق والصدر المفتوح ونحو ذلك، والثوب القصير الذي يصل إلى الركبة أو ما هو أو ما فوق ذلك عند النساء أو نحوه. المراد أن هذه الأسئلة تظهر لك مقدار التحول في المجتمع، وهو تحول ليس بمحمود، ولكنه تحول يظهر أن أمر لباس المرأة وأمر سترها قد أصبح يتحلل شيئا فشيئا في المجتمعات المسلمة. إن هذا التدرج في التحلل في أمر واحد وهو أمر اللباس أظهر أو أثمر قبولا باللباس الفاضح، فبعد أن كان مثل هذا اللباس يقشعر منه جلد قريبها وربما محرمها غضب غضبا شديدا لظهور يدها أو نحو ذلك، أصبح الأمر هينا سهلا مقبولا في النفوس، كما أثمر إهمالا لشأن الحجاب والعفاف حتى غدا الحجاب قشرة غير صادقة، وهي مجرد عادة اجتماعية لا أنه عبادة لله عز وجل عند عدد غير قليل من النساء. إن هذا الانحلال وإن كانت صوره أكبر بكثير من مثل هذه الصورة، ظلام يبدد نور الاستقامة ويبث في الحياة الخلل والاضطراب، ويثير في الناس نوازع الفساد والاعوجاج عن الخلق القويم، وأول المضطربين لهذا والمتضررين منه المرأة، فهذه المرأة أصبحت ضحية كبرى للنظرات الآثمة وللأفعال المشينة، وأصبحت عرضة للكلمات الفاجرة، هذا إذا لم تكن هي مقدمة على شيء من هذه الأفعال. إن كثيرا من هؤلاء النسوة أصبحنا يدمرن بأنفسهن العفاف ويقلقن هذا العفاف ويضيعن حياءهن بأنفسهن. وأما الشباب فهم أشد الناس شقاء بهذه الفتنة، إذ يرون من المظاهر ما يدمر قيمهم ويدمر أخلاقهم وعفافهم، فلا يملك كثير من الشباب أن يشعر بشيء من الاستقرار أمام هذا المد، مد المجون أو مد اللباس الفاضح والتحلل ونحو ذلك، فترهق أعصابه وتشقى نفسه وينصرف عن الجد علما وعملا، أو يتجه إن لم يعصمه الله عز وجل إلى المجون والانحلال والانحراف فعلا من نفسه. إن الأمر أيها الإخوة في غاية الخطورة، فاتجاه كثير من الوسائل إلى الفوضى الخلقية وتهيئة الأذهان لهذه الفوضى أمر له خطره في ميزان الترجيح بين الدعوة إلى الانحراف والدعوة إلى الخلق القويم، أو بين الدعوة إلى الانحراف الأخلاقي والدعوة إلى استقرار المجتمع المسلم وإنتاجيته. إن أمر الانحراف الأخلاقي ليس خطره على الدين فقط، وإن كان الدين أثمن ما تملكه الأمة وأثمن ما يملكه أي فرد من أفراد هذه الأمة، ولكن هذا الانحراف يمثل خطرا شديدا عظيما على اقتصاد الأمة وعلى قوتها وعلى تنميتها، يمثل خطرا على كل جانب من جوانب حياة الأمة في صراع الأمم وتسابقها نحو السيادة ونحو الغلبة على الأمم الأخرى. لا يمكن أن تسود الأمة الوالغة في الشهوات، فإن من سنن الله الجارية أن الأمم التي يغلب عليها النظر إلى الشهوات والولوغ فيها سرعان ما تتهاوى وتجد أنها تأكل نفسها كما يقال من الداخل. إنه إنما تسود الأمة التي تنظر إلى المعالي ولا تنظر إلى الأهواء أو المجون أو الشهوات. لقد فقه الأعداء ذلك، فاجتهدوا فيما ينقل الشباب من الاستقامة إلى الانحراف، وبداية ذلك الانحراف الأخلاقي. لقد نجحوا كما يقول الشاعر الهندي محمد إقبال، الشاعر الباكستاني محمد إقبال، إذ يقول فيما ترجمته: لقد نجحوا في تحويل الأسد الهصور إلى حمل وديع. فإذا تأملت وجدت أن الأسد من أبناء هذه الأمة الذي كان يفل جيوشا أضحى صريعا لهواه، صريعا لشهوته، يلاحق المجون والانحراف أينما كان. إن أمر الانحراف الأخلاقي خطير، فهو لا يقف عند حد الانحراف الأخلاقي فقط، بل هو درب نهايته الانحراف العقائدي والانحراف الشرعي. لقد انحرف أقوام فأقبلوا على الخمور والفجور والزنا ونحو ذلك، ثم دب دبيب التهاون فتناول العبادات وتناول العقائد فضيعوا الصلوات، وذلك مصداق قول الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فلاحظوا هذا التلازم بين الأمرين، إذ ليس الأمر مجرد اتباع للشهوة فحسب، بل متبع الشهوة سرعان ما يدب دبيب انحرافه حتى يعم طاعاته وعباداته الواجبة عليه. بل يسوق ذلك إلى البعد عن الدين شريعة وعقيدة، عبادة وعملا، يؤدي ذلك إلى انتشار المذاهب الضالة، يؤدي ذلك إلى انتشار هذه المذاهب التي تجعل الانحراف الأخلاقي حبالة تصيد بها أبناء الأمة، إذ يفقدون قواهم الداخلية التي تجعلهم أهل ثبات أمام الشبهات أو أمام الانحرافات العقدية. لقد اقترنت بالشهوات شبهات، فالرجل مثلا الذي أو الشاب الذي يميل إلى الانحراف الأخلاقي في أمر المرأة تجده مثلا يدعو إلى الاختلاط، يدعو إلى السفور، يندد بالحجاب، يدعو إلى عمل المرأة مع الرجال، وهكذا تتحول القضية من مجرد شهوة إلى منظومة متكاملة من الانحراف في أمر الاعتقاد، ويصبح هذا المرء نهبا لمذاهب ضالة، يصبح ناقما على الدين لأنه يصادر رغباته ويحرم عليه سبل إفراغ شهواته، فيحب لذلك المذاهب الضالة وأهلها. فكم من منحرف في الفكر والاعتقاد والدين إنما دعاه إلى انحرافه ودعاه إلى دأبه على علمنة المجتمعات المسلمة انحرافه الأخلاقي الذي كان أول الخيط في انحرافه العقدي. لقد تمجن أقوام وانحرف شباب من هذه الأمة لتأثرهم بالوجه المنحل لما عرف في هذا العصر بالحضارة الغربية. لقد دخلت الحضارة الغربية فلم يلفت أو لم تلفت في لم يتأثر أو ينتبه كثير من أبناء الأمة وشبابها إلى الجانب العملي والفني والتقني، وإنما استهواهم الجانب الخلقي أو جانب التحلل، لأنه هو الجانب الذي تدعو إليه الأهواء وتدعو إليه النفوس وتدعو إليه الشياطين. وهذا الوجه المنحل الذي استهوى بعض أبناء الأمة هو الذي أراد الأعداء أن يلفتوا أنظار أبناء الأمة إليه، أرادوا نقله إلينا من أجل أن نزداد هوانا وضعفا، لأننا لو انصرفنا إلى الجانب العلمي والتقني ونحو ذلك أكسبنا ذلك الجانب قوة وعزة. كما أيضا ساعد على تقبل هذا الانحراف الأخلاقي والاستهواء في جوانب الأخلاق مركب النقص أو جانب النقص الذي يعانيه بعض المسلمين. ظهر في البداية الانحراف في السلوك الفردي بالإقبال على الخمور والفجور والقمار والربا والزنا ونحو ذلك، حتى تفاقم الأمر وانهارت القيم والفضائل. إن صورة على ما يعرف بالفنايل أو القمصان أو نحو ذلك تعد أو ربما تعد بداية خيط للانحراف، عندما تجد على صدر بعض الشباب صورا ماجنة أو كلمات خبيثة أو أشعارا أو نحو ذلك، فإن هذا اللباس أو القصات أو نحوها تعد لونا من الحبائل التي تستهوي بعض أبناء الأمة. إن هؤلاء إنما استهوتهم القصات لتأثرهم بما تحت هذه القصات من الرؤوس والأفكار والهموم والرغبات والشهوات، فليس الأمر صورة ظاهرة. قبل أسبوع رأيت شابا وقد لبس قميصا أو لباسا رياضيا أو بزعمه لباسا رياضيا، وإن كان شكله لباس مجون، فإذا من الكتابات التي عليه والشعارات شعار ما يعرف بعبدة الشيطان، وهم مجموعة تعيش في العالم الغربي يعد أفرادها من الفتيان والفتيات أو الشباب والشابات من أقوى ما يكونون انحرافاً أخلاقياً أو مجوناً وانحلالاً، بينما هو لا يدري أو لا يتصور مثل هذه معاني، مثل هذه الألبسة. مثل هذا الانحراف لا يأتي في لحظة واحدة أو لا يتم في لحظة واحدة، وإنما مبادئه تأتي شيئا فشيئا حتى تستحكم. ولذلك ما جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين عبثا، فقال من تشبه بقوم فهو منهم. لم يأتي هذا النهي عن التشبه عبثا لأن المشاكلة في الظاهر مؤدية إلى المشاكلة في الباطن، وكذا لم يأتي نهيه عن تشبه الرجال بالنساء، بل لعنه للمتشبهين من الرجال بالنساء، إلا لأن هذا التشاكل في الظاهر في اللباس مؤد إلى مشاكلة في الباطن، فيتخنث الرجل ويتأنث فيصبح مائعا طبعه يتطبع فيه بطباع النساء وأحوالهن. إن في حياة الناس اليوم ما يظهر أن الانحراف الأخلاقي لم يعد نزوة من النزوات. في السابق إن انحرف رجل في قرية أو بادية فإنما انحرافه على نفسه، لأنه انحراف محدود المكان، محدود الزمان، بل محدود من جهة الشخص أو العين الذي وقع في ذلك الانحراف. أما اليوم فهو أمر يخطط له ويراد تأصيله في المجتمعات المسلمة، وما يعرف قبل السنين ولا يزال العمل عليه جاريا بمؤتمرات المرأة والتنمية التي تعقد بين حين وآخر، إلا من ألوان ذلك المكر الكبار الذي يمكره أعداء هذه الأمة من أجل الوقوع في حبائل الانحراف الأخلاقي. إن هؤلاء لم يجدوا مشكلة أعظم من مشكلة المراهقة والشباب الناتجة عن إطلاق العنان للغرائز، فهم لا يريدون للغرائز أن تتوقف، ولا يريدون لسعارها إلا أن يزداد اشتعالا، ولكن مشاكلهم هي في كيف نوفر موانع الحمل للشابات، كيف نفتح مجالات المجون، كيف. إذن ليست المشكلة التي يتداعون من أجل حلها هي مشكلة الانحراف الأخلاقي، وإنما هي مشكلات يراد منها قتل أو قطع كل عائق أمام تحقيق ذلك الانحراف الأخلاقي. إنهم يريدون قطع كل سبب يحول بين الناس وبين الشهوات المحرمة، فيريدون للمجتمعات المسلمة أن تدمر من داخلها حتى يغدو، كما قال إقبال، الأسد الهصور حملا وديعا. إنه أيها الإخوة إذا تأمل الإنسان وجد أن انحرافه الأخلاقي رق وعبودية، ولكنه ينفلت من رق التعبد لله رب العالمين، ذلك الرق الذي لا يزيده إلا عزة ورفعة، ينعتق وينفلت من ذلك الرق ليكون عبدا لشهوته. والرق المعنوي للدرهم والدينار وكأس الخمر والغانية ونحو ذلك أشد خطرا من الرق الحسي. إن الرق المعنوي لهذه الأمور خاصة للمحرمات أمر أفظع وأشد وأنكى من كل رق. الرق الحسي يشعر به صاحبه ويتمنى أن الانعتاق منه والخلاص منه، أما الرق للشهوة فلا يزداد المرء إلا استسلاما له، ولا يزداد المنحرف إلا إغالا في شهوته، كما ينسب إلى أبي نواس أو غيره من الشعراء الأقدمين ممن ولغوا في شرب الخمور أنه يقول فداوني بالتي كانت هي الداء. إذن هو يفر من شهوته أو من أضرار الأضرار التي تقع له من الشهوة المحرمة ليزداد ولوغا في الشهوة المحرمة، فيظن أنه سعيد بما هو فيه بينما هو رقيق لهذه الشهوات المحرمة. إن من الناس من تستغله أو من تعجبه أو تستهويه شهوته ثم تسترقه تلك الشهوة وتجعله عبدا للأراذل من الخلق. وانظروا في من انحرف أخلاقيا تجده عبدا للغواني، رقيقا بين أيديهن، أو عبدا لأصحاب المخدرات، أو عبدا لأصحاب الخمور، لا يكاد ينفلت من الرق لهؤلاء الأراذل من الناس. إن في الرقيق اليوم من استرقته دنياه فصارت حياته لنفع الجسم والطين، بل أحيانا لإيقاع الضرر بنفسه بالشهوات المحرمة. ولا منقذ للنفوس ولا محرر من هذا الرق إلا أن يتعبد العبد لربه سبحانه وتعالى، فيفر إلى الله سبحانه وتعالى بالسير على الصراط المستقيم. إن المسلم المؤمن الصادق لا يرتبط في أحواله وسيره إلى الله سبحانه وتعالى بشيء قدر ارتباطه بمن ساروا على هذا الطريق ممن قال الله عنهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه كم من رجل تراه فيعجبك منظره ويستهويك منه الصورة وتستهويك منه صورته الظاهرة، وهو عبد لشهواته مسلوب الإرادة، انهارت قواه الداخلية حتى صار نهبا لملذاته. وكم عض أصحاب الشهوات أصابع الندم، وكم يتألمون من شعورهم بالهوان. إنه أيها الإخوة كما أسلفت، الدعوات إلى المجون والانحراف الأخلاقي أضحت مخططة مدبرة، ولم تعد عملا فرديا أو شيئا عارضا. لقد أضحت مؤسسات أو وجدت مؤسسات تقوم على نشر الرذائل في المجتمعات المسلمة، سواء كانت مجلات ماجنة أو قنوات فاضحة أو نحو ذلك. وليس الدواء أو ربما لا يكون الدواء الذي بأيدينا نحو الناس عامة متعلقا بأصل وجودها، ولكنه يتعلق بدعمها أو بإيجاد هذه الوسائل في دورنا أو تقريبها من أبنائنا أو تسهيل وصولها أو الإذن في وجودها في دورنا. إن هذه الوسائل لم يكن أو لن توجد إلا بدعمها، فلو قطع عنها الدعم بالشراء أو نحو ذلك لم تقف على سوقها. إنها لم توجد إلا حين وجد القارئ، وحين وجد المشاهد، وحين وجد البائع الذي يبيع هذه الوسائل، وحين وجد المعلن الذي يعلن في هذه الوسائل. فأضحى الناس يدفعون أموالهم من أجل أن يغزى أبناء هذه الأمة في عقر دارهم. إن من أراد السلامة لنفسه وأراد السلامة لذريته إن عليه أولا أن يتفطن إلى هؤلاء الأعداء الذين يتربصون به، ولو تربصوا به بدنا وجسدا لكان الأمر أهون، ولكنهم يتربصون به في قيمه وأخلاقه ودينه وعقيدته. فيجب أن لا يسلم الإنسان نفسه لهؤلاء الأعداء، وأن لا يعينهم على نفسه وعلى ذريته. فهؤلاء إذا تأملت يغررون بعقلك، أي يجذبونك بالشهوة المحرمة من أجل إيقاعك أو استهوائك للوقوع فيما حرم الله عز وجل. إن من وعى قدره في هذه الحياة سعى لتحقيق ما من أجله وجد، سعى لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يجد لمثل هؤلاء المفسدين، لا يجد لما لهم ولا لما ينتجون وقتا، فلا يمكن أن يحضر في بيته آلة مجون ولا صورة مجون ولا خلاعة، فيبقى البيت طاهرا من هذه المفسدات. فإذا طهر بيته كان حقا عليه أن يسعى في تطهير المجتمعات المسلمة من حوله، يدعو صاحب البقالة ألا يبيع مجلة ماجنة، إن عرف من يجعل الدعايات في القنوات أو نحوها يناصحه، إن عرف من أحضر مفسدا في بيته يناصحه أن يقطع أو أن يتلف هذا المفسد حتى لا يفسد أهله وذويه عليه. إن هذه الأمة يجب أن تستشعر الخطر، فذلك طريق النجاة. أما من لا يستشعر الخطر ولا يرى الضرر، وإنما هو والغ في شهواته نظرا وكلا وسماعا وقراءة، فإنه لن يبدأ في تحصيل النجاة لنفسه. إن بعض الناس يظن الفضائل مجرد عوائد اجتماعية تتغير بتغير الأزمان والأماكن والأحوال، وتجدهم يطبقون ذلك في أحوالهم. ولو نظرت لوجدت من نسائنا من نسائها من أبناء بنات هذا المجتمع ونحوه، من إذا ذهبت إلى الطبيب كشفت لغير حاجة ولو كان المطبب ولدها وليس هي، وذلك أو ذهبت إلى محل أو نحوه، وذلك مشعر بأن قضايا العفاف والفضائل لم ترسخ في المجتمع على أنها دين، وإنما فهم بعض الناس أنها مجرد عوائد اجتماعية. فكان حقا على كل رجل أن يربي أهله على مخافة الله سبحانه وتعالى في التحلي بهذه الفضائل، وأنها قيم دعا إليها الدين وأمر بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنه لم يكن الناس في كثير من المجتمعات نهبا للمفسدين إلا لما ظنوا هذه الفضائل مجرد عوائد اجتماعية. أما لو ربوا على أنها قيم تعد جزءا من الدين لا خيار للمؤمن في الأخذ بها أو رفضها، فلو ربوا على هذا لرسخت هذه القيم وصارت في النفوس لا يعرف أهلها تناقضا ولا اختلافا بين بلد وبلد ولا بين حال وحال. إن الفضائل شرائع، والعمل بها إنما هو من أجل تحقيق مرضات الله عز وجل، والعمل بهذه الفضائل إنما هو من أجل الدار الآخرة. عندها تصبح راسخة لا تهزها العواصف والرياح. أيها الإخوة، إن معركة الفضائل والرذائل لها سوح ليست في محل دون محل، ولكن بيتك أنت لو تأملت لوجدت الصراع فيه ظاهر بين الفضائل والرذائل، بل لو نظرت نفسك لوجدت أنك في الداخل هناك صراع بين الفضائل والرذائل. إن رب الدار قائد يحمي داره من الرذائل ويرسخ فيها الفضائل، أو يكون نسأل الله العافية سائق يسوق الرذائل لداره ويحرف أهله عن طاعة الله عز وجل ومرضاته. فلينظر كل امرئ منا حاله وليكن إماما في الخير وحصنا حصينا من الشر. ولو سأل شاب كيف أقف أو ما هو موقفي من هذه الفتن، فتن الشهوات، وكيف تتحقق لي العصمة من المفسدات في أمر الأخلاق، فنقول إن فاتحة الأمر أن تتصل بكتاب ربك عز وجل، فبه المعتصم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، فمن أراد العصمة لنفسه فعليه أولا أن يعتصم بكتاب الله عز وجل، أن يقبل على كتاب الله بروحه وتلاوته، بعلمه وعمله، بمشاعره، بالتعلم، بالتدبر، بالتلاوة، بالصلة بهذا الكتاب بجميع أنواع الصلات. فإن هذا الكتاب فيه العصمة لمن اعتصم، وهو تثبيت أو سبيل للتثبيت، يثبت الله به من يشاء من عباده. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يسقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ هذا الكتاب وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والضلال باب كبير، منه الضلال في أمر الشهوات، ومنه الضلال في أمر الشبهات، منه الضلال بارتكاب المحرمات، ومنه الضلال بترك الواجبات والمأمورات. ويقول الله تعالى مبينا أن هذا الكتاب من سبل تثبيت أهل الإيمان: قل نزله روح القدس بالحق من ربك ليثبت قل نزله روح القدس من رب قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال في بيان تأثير القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولو تأملت في قصة يوسف عليه السلام لوجدت أن هذا النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن النبي الكريم أن هذا النبي عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم، لو تأملت لوجدته قد اعتصم بربه فوقي شر فتنة الشهوة والانحراف الأخلاقي. لقد كان رجلا عزبا، والعزب داعي الشهوة عنده أقوى من داعي الشهوة عند ذي الزوجة، وكان شابا، وداعي الشهوة عند الشباب أقوى من داعي الشهوة عند الشيب، وكان غريبا، والغريب لا يتورع عما يتورع منه أهل الدار، وكان مملوكا، والمماليك والأرقاء لا يتورعون عما يتورع عنه الأحرار في العادة، وكان مدعوا إلى الفساد لا مقبلا عليه بنفسه، ومع ذلك قال اعتصم بربه سبحانه وتعوذ به، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فإذا تأمل الإنسان مثل هذه القصص ثبت: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن سبل أيضا التحصين من هذه المفسدات العلم، فإنه ما أخلص امرؤ في تحصيله واتقى الله عز وجل بتطبيقه إلا كان ذلك العلم عاصما له من الشهوات. إن من قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما في السنة من التحذير من الشهوات ومن فتنة النساء ومن الخلوة بالنساء، ورأى ما في القرآن من النهي عن أو الأمر بغض الأبصار، وعلم ما في السنة من النهي عن الخلوة بالنساء والدخول عليهن، علم أو كان ذلك العلم سبيلا من سبل وقايته. إن العالم أو صاحب العلم حي، والجاهل كالميت: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن سبل النجاة أيضا ومن سبل النجاة أيضا من هذا الأمر المبادرة إلى الأعمال الصالحة، لأن الأعمال إنما تعالج الأمور بأضدادها، فالمبادرة إلى الأعمال الصالحة مناقضة أو مضادة للشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن من أجل السلامة، والعرض من الدنيا قد يكون مالا وقد يكون شهوة محرمة أو نحو ذلك، فالعصمة من ذلك هي بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة المثبتة للعبد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا البعد عن مضان الشهوات المحرمة، البعد عن مضانها قراءة ورؤية وسماعا ومشاهدة، إن من غض بصره وأبعد عن النظر إلى الشهوات، إلى القنوات الماجنة والأفلام الخليعة والمجلات الفاجرة، ومنع سمعه عن سماع أو استماع ما حرم الله عز وجل من الأغاني الداعية إلى الفجور والخنا، وابتعد عن مجالس المبطلين ونحو ذلك، صار هذا من سبل إبعاده عن الانحراف الأخلاقي، بل يجب عليه قطع الأفكار. فالشاب أو بعض الشباب يشتكي من أنه يفكر كثيرا فيما حرم الله سبحانه، فيدعوه ذلك التفكير إلى الانحراف الأخلاقي، فنقول اقطع ذلك التفكير واشتغل بما ينفعك، ولا تذهب إلى فراشك إلا وقد أجهدك الحال وأقبلت على النوم، ولا تجلس بالساعات تفكر أو نحو ذلك. إذن تقطع كل مظنة من مظان الفتنة أو داعية من دواعي الفجور. ومن الأسباب أيضا مجالسة الصالحين، من الأسباب الواقية من الانحراف مجالسة أهل الصلاح، فحديث الصالحين حديث طيب، آية منزلة، أو حديث صادق، أو خبر من أخبار الرجال يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل، أو قصة طيبة أو نحو ذلك، فحديثهم يدعو إلى الخير. وأما أهل الشر فحديثهم الشهوات وسعيهم إليها، ولذلك حذرنا ربنا سبحانه من فعل هؤلاء، فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنه وللأسف كثر في الناس حديث الفحش والتفحش، فتجد في المجلس من لا حديث له إلا الكلام الماجن، حتى ربما يقع في ذلك بعض من يظن بهم الخير، ولا ينتبه الإنسان أن هذا الفحش والتفحش ليس من شأن أهل الإيمان، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن بذيئا اللسان عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل الإيمان والخير. إنه أحيانا ربما تتحدث أنت بقصة فحش لا تنتبه لما تؤدي إليه من انحراف بعض السامعين لهذه القصة، فيسوقهم حديث الفحش إلى الوقوع في ذلك الفحش، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان المجلس مجلس بر وخير فإنه يكون حديثا في الطاعات، فيسوق ذلك الحديث إلى طاعة الله عز وجل. وفي الجملة أيها الإخوة، على المرء الصادق الراجي نجاة نفسه المؤمل أن يحظى برضا الله عز وجل في الآخرة، أن يسعى جهده في توقي الفتنة وأسبابها، وأن يفر منها ومن أماكنها ومن دواعيها ومن كل سبب يؤدي إلى الانحراف. ولا يظن المرء بنفسه العصمة، ولا يظن بنفسه السلامة، فيتعرض لأسباب الفتنة بالشهوات المحرمة نظراً أو سماعاً أو نطقاً أو تفكيراً، بل ليفر من قربان الشهوات المحرمة. فالله لم ينهنا عن الزنا فحسب، وإنما نهى عن قربانه: ولا تقربوا الزنا. وقربان الزنا قد يكون بقول يقال، أو سماع لكلام، أو نظر محرم، أو خلوة نهى رسول الله عنها أو صلى الله عليه وسلم عنها، أو اختلاط بالنساء أو نحو ذلك. وليفر من هذا، من قربان الشهوات المحرمة، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وإذا كان المرء لا يتوقى الفتن ويزعم أنه لا يتأثر، فذلك مؤذن بشر. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، فقال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. فقال: الحمو الموت. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وما حذر في فاتحة قوله بلفظ إياكم، إلا لعظيم خطر قربان كل سبب من أسباب الانحراف الأخلاقي. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنسعى أولا في وقاية أنفسنا، ثم من بعد وقاية أهلينا، خاصة الشباب منهم. وهذه الوقاية تكون وسائلها أوسع وأكثر من هذه الأسباب، مما يظهر في المجتمعات عندنا ما يعرف بالخادمات. وكم من رجل تجد في من أهل الخير أو تظن به الخير، ومع ذلك والعقل والرزانة، ومع ذلك تجد المرأة في بيته الخادمة متبذلة أمام أولاده. إن كان ولا بد واضطررت إليها فأحضرها مع محرمها، وإن كان ولا بد فأمرها بالحجاب. يستغرب بعض الناس حينما أقول له: أؤمر الخادمة بأن تغطي وجهها. يقول: يا أصلا ما تغطي وجهها في بلدها. نقول: نعم، لكنها اليوم تحت سلطانك، وربما نظرة إلى ابن من أبنائك أو أحد من الرجال الذين يدخلون عندك تكون بداية لفساد لا يقدر قدره. ودواعي الفساد التي تعددت في المجتمعات المسلمة اليوم تستوجب جهدا مضاعفا، إنما يستنفر الناس قواهم بقدر ما يقع من المخاطر. والمخاطر التي نراها اليوم والله أعظم من أن نقف أمامها مكتوفي الأيدي، بل يجب أن تستنفر الجهود كلها من أجل حماية المجتمع من أن يصير نهبا لهذه الشهوات المحرمة، ومن أن يصبح أبناؤه في سنيات عديدة، أن يصبح هؤلاء الشباب مجرد والغين في الشهوات أو متبعين لما حرم الله عز وجل. أسأل الله أن يعصمني وإياكم وذرارينا وإخواننا وأحبابنا من كل ما حرم، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يقينا أسباب الانحراف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناته يوم أن يلقاه، ولينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ترون الأسئلة كثيرة جدا، وسنعرض إلى أن يستوقفنا الشيخ. هذا سائل يقول: ما رأيكم يا شيخ بمرتادي مقاهي الأنترنت، خاصة وقد انتشرت انتشارا كبيرا في بلدنا هذا؟ هي في الجملة من أكبر أسباب الانحراف الأخلاقي، فهي أداة مرئية ومسموعة ومكتوبة أحيانا للدعوة إلى المجون والانحراف. وهذا الوجه الذي تكلمت عنه قبل قليل عندما تكلمت عن الحضارة الغربية، فقلت إن كثيرا من الناس لم يستهوه من هذه الحضارة وجهها العلمي أو وجهها التقني أو وجهها المتعلق بالتنمية أو تطور المجتمعات من الناحية الدنيوية، وإنما استهوتهم الانحرافات الأخلاقية في هذه المجتمعات الغربية. وللأسف فإن كثيرا من مرتادي هذه المقاهي، بل النسبة العظمى وللأسف الشديد، لا تبحث عن علم نافع أو علم في مجال طب أو تقنية أو نحو ذلك، وإنما تبحث عن شهوة محرمة أو منظر داعر أو اتصال من طريق هذه الوسائل. والأمر أو من سبل التخلص من هذه الأشياء مناصحة أهلها، فيناصح أصحاب هذه المحلات، ويناصح المرتاد لهذه المحلات، ويناصح العامل في هذه المحلات، حتى يصبح المجتمع منكرا لهذا المنكر الذي استشرى شره وعظم خطر. شكر الله الفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا تعلق الشاب بالشهوة فما السبيل إلى تركها، خاصة إذا تعلق بها تعلقا شديدا؟ أولا، بقدر هذا التعلق الذي وصفته بأنه تعلق شديد، يجب أن يكون جهدك في رفع هذا التعلق، وأول ما يكون هو استشعار أنك بفعلك هذا مسخط لله سبحانه، وأنك بإقلاعك عن هذه الشهوة المحرمة ترضي الله عز وجل. ثم من بعد استعن بربك سبحانه وتعالى وتجلد وكن صاحب عزيمة صادقة. إن كثيرا من الناس الذين يزعمون أنهم غير قادرين على التخلص من هذه الشهوات دفعهم أو أضعف قوتهم الداخلية وجعلهم مستسلمين لها إضعافهم لأنفسهم، فكثرة ما يقول أو كثيرا ما يقول لنفسه: لا أقدر لا أقدر لا أقدر على الإقلاع عن هذه الشهوة، حتى يصبح أو يصدق نفسه في أنه غير قادر. أنت رجل وصاحب العزيمة يقدر على إنهاء ما وقع فيه من انحراف أخلاقي أو شهوة محرمة. ثم اقطع موارد هذه الشهوة، إن كانت مواردها قراءة لمجلات أو نحوها فأقلع عن قراءة هذه الشهوات، إن كانت مواردها مناظر في أفلام أو نحوها فأقلع عنها، إن كان المورد مصاحبة لبعض الأشرار فابتعد عن مصاحبة هؤلاء الأشرار واجتهد في مصاحبة الأخيار، إن كان المورد تفكير فاجتهد في صرف تفكيرك إلى ما ينفعك. كما يقول ابن القيم: الذهن كالرحى دائر دائر، يعني لا يمكن إلا أنك تفكر، لكن اجتهد في أن يكون تفكيرك في الأمور النافعة، واعلم أن هذا الذهن بقدر ما تضع فيه من الأفكار يكون النتاج. كما يقول ابن القيم أيضا في التمثيل على هذه المسألة، يقول: إن وضعت في الرحى بعرا لم ينتج إلا بعر، وإن وضعت فيه برا وقمحا أثمر لك طحينا يكون غذاء. فكذلك ذهنه إذا وضعت فيه معالي الأمور وأشغلته في الأمور العالية أثمر نفعا وخيرا لك، وإذا كان ذهنك دائرا في السفاسف والشهوات فإنك لا تزداد إلا سفولا ونقصا. ثم أيها الأخ، اعلم أن الشهوات تقطع في أوائلها، كما يقولون الشهوة تكون خاطرة، وقطعها وهي خاطرة يعني مارة على الذهن عارضة أسهل من قطعها وهي فكرة، وقطعها وهي فكرة أسهل من قطعها وهي هم يدور في الذهن، وقطعها وهي هم أسهل من قطعها وهي عزيمة عزمت على فعله، وقطعها وهي عزيمة أسهل من قطعها وهي فعل، وقطعها وهي فعل أسهل من قطعها وهي عادة. فتدارك نفسك في أول الأمور قبل أن تسترسل في أمر الشهوة المحرمة. واستعن بالصالحين من عباد الله بصحبتهم، وأكثر من الدعاء لله عز وجل، فإن علم الله منك صدقا فسرعان ما ترى أثر ذلك على نفسك. فأول أمر أصدق مع الله عز وجل. كثيرا ما نرى بعض الناس يقول ما أقدر أقلع عن الشهوة، وإذا تأملت وجدته ليس صادقا أصلا في الرغبة أن يقلع عن هذه الشهوة المحرمة. هذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة الكتالوجات الموجودة لدى المشاغل واختيار الأزياء والطلب من الخياط والتفصيل مثلها مع مراعاة السنة في اللباس المفصل من حيث الأكمام والأرجل؟ أما بالنسبة للرجال فلا شك أن هذا محرم لأن الصور نساء. أما بالنسبة لرؤية النساء لهذه الصور ومشاهدة هذه الكتالوجات فالأصل أنه لا يجوز، لأن هؤلاء هذه البوردات أو ما يسمونها بوردات أو كتالوجات هذه ألبسة غزينا بها من دور الأزياء الغربية، ولذلك تجد تغير الموضات، ما يعرف بالموضات التغير السنوي، موضة السنة هذه كذا وموضة السنة القادمة كذا، مما يتضح أن المسألة ليست مسألة ظاهرة أو مجرد عمل ظاهر، وإنما وراءه ما وراءه. وفي أظن أن المرأة المسلمة تستطيع أن تستغني عن ذلك يعني بأن ترسم بنفسها ما يعرف عند النساء بالموديلات أو الأشكال لللباس، أو أن تبحث عن هذه المسماه بالكتالوجات التي ليس فيها صور وإنما هو رسم للزي ويكون من داخل المجتمعات. أنا أسمع مجتمعنا، يعني أنا أسمع أن فيه بعض مشاغل الخياطة تضع رسم لللباس فقط من دون الصور، وتكون هذه الألبسة ساترة و يعني شرعية ليس فيها شيء من الألبسة الماجنة والخالدة. أحسن الله إليكم. سائل يقول أو طالب يقول: هل المعلمون دورا في توجيه الشباب على الانحراف الأخلاقي؟ لهم دور، هو دور يعد من أكبر أو عمل من أكبر الأعمال التي تعد سدا أمام الشباب من الانحراف الأخلاقي. وهنا أبين أن التربية أو الحماية من الانحراف الأخلاقي أو دعوة الشباب إلى السلامة الأخلاقية تقوم على جانبين: الجانب الأول التأصيل، والجانب الثاني التحصين، بمعنى أن تؤصل الفضائل في نفسك. فأنت عندما تتكلم عن الصدق، عن العفاف، عن الأخلاق، عن المروءات، عن غض الأبصار، أنت تؤصل في نفسه الخير وتؤصل في نفسه المبادئ الأخلاقية الفاضلة، ثم تحصنه بأن تذكر له أو تمنع أو تبين له تحريم ذرائع الشر، فتقول مثلا أو تتكلم مع الشباب عن غض الأبصار وأهميته بالنسبة للشاب المسلم، وأنه يجب أن يغض بصره، أن تبين له خطورة الاختلاء بالنساء، أن تبين له خطورة الدخول على النساء غير المحارم، فتؤصله على الخير وتحصنه عن الشر أو عما حرم الله عز وجل عليه. والمتأمل يجد أن كثيرا من الشباب يتأثر بمعلميه أكثر من تأثره بأبيه أو بأمه، فالمسؤولية على المعلمين كبيرة، ولكن يجب ألا يكون عملنا ما يعبر عنه المتخصصون في علم النفس بالإسقاط. يعني المعلم يقول المسؤولية مسؤولية الأب، أو الأب، والأب يقول المسؤولية مسؤولية المعلم، وهكذا يترامى الناس المسؤوليات بينهم. المسؤوليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي ليس أحد سيسلم من السؤال. إن الله سائل كما جاء في الحديث الآخر، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. وهذا المهمة، هذه المهمة ليست قاصرة على مدرسي المراحل العالية أو المراحل المتوسطة والثانوية، بل حتى المرحلة الابتدائية، ويجب أن يكون التوجيه متناسبا مع العمر، أي يمكن أن يكون الكلام مع الطلاب في المرحلة الابتدائية مختلفا عن الكلام من جهة صراحته ووضوحه مع الكلام عن طلاب المتوسطة الذين ناهزوا الحلم، وليس الكلام مع طلاب الثانوية الذين أصبحوا في أتون الشهوات، ليس الكلام معهم في صراحته كالكلام مع أبناء المتوسطة. وهكذا أنا أيضا أنبه الآباء أنه يجب أن يعتني بولده حين البلوغ، فإذا بلغ الولد أو قارب البلوغ يتكلم معه بشيء من الوضوح، ليس الوضوح بمعنى أن يكون هذا الوضوح وضوحا فيه يعني انفتاح زائد يفتح عين الصبي أو الولد على أمر لا يعرفه، وإنما الأمر لوقايته مما حرم الله عز وجل. وهناك كتاب للشيخ محمد الدويش اسمه يا بني لقد أصبحت رجلا، يمكن أن يستفيد منه الوالد في فهم ما يمكن أن يحدث عنه الولد، وكذا يمكن أن يستفيد منه المعلم في تعليمه في المدرسة، خاصة للذين بلغوا أو قاربوا سن البلوغ. أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يكون ذكر القصص التي فيها بيان لحال المجتمع وفيها شيء من الفواحش، متى يكون هذا نافعا؟ هذه والله يا إخوة مشكلة، يعني تجد أحيانا بعض الناس الذين تظن فيهم الخير إذا وقعت مشكلة أخلاقية جاء يقص ويقول امسكوا كذا وسووا كذا وحطوا كذا، هذا أخشى أن يكون من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. لا يجوز أن تتكلم بهذا إلا لمصلحة شرعية ظاهرة، فإن كان مثلا هذا بيده سلطة أو قدرة، مثلا تتحدث مع، ولو كانت السلطة بيانية، أن تتحدث مع خطيب مثلا عن انحراف وقع في الحي من أجل أن يخطب خطبة عن شيء متعلق بهذا الانحراف الذي وقع، أو أن تتحدث مع رجل له سلطة تنفيذية أو معلم تريد أن تحفزه على العناية بأمر طلابه، أو أب تريد أن تفطنه لمهمة العناية بأسرته، ويكون الكلام بقدر تحقيق المصلحة. يعني بعض الناس بدل ما تقول مثلا أمسكوا برجل وقع في فاحشة أو جريمة كذا، تجد بعض الناس يفصل فيقول أمسكوا به وهو يفعل كذا وفعل كذا وذهب كذا وارتاد المحل الفلاني وجاء، وهذا فيه من الشر ما لا يمكن حصره، بل يمكن أن يكون بعض الجالسين الذين يسمعون هذا الكلام يقوم من مجلسك لا لتحقيق السلامة من هذا الانحراف، وإنما ليبحث عن هذا الانحراف. وأيضا جانب آخر، وهو أن بعض الناس يتكلم عن هذه المنكرات كأنما يريد إبراء نفسه وإثبات الشر في المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي فيه البخاري وغيره: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني إذا صار الرجل يتحدث في المجالس الناس وقعوا في كذا هلكوا، فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا، أو وفي رواية فهو أهلكهم يعني فهو نسبهم إلى الهلاك لا أنهم هلكوا على الحقيقة. فيجب أن يكون الكلام موجها إلى من المصلحة الشرعية ظاهرة في أن الكلام معه نافع، ويجب أن يكون القدر من الكلام أيضا قدر يحقق المصلحة ولا يتجاوز ذلك. الحلال وهو حلال لا يجوز وصفه أو الكلام عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الرجال من أن يأتي الرجل فيحدث عما، أو المرأة فتحدث عما كان يحدث عما كان بينه وبين أهله أو عما كان بينها وبين زوجها، فهذا هذا حديث عن حلال، فما بالك بالحديث عن ما حرم الله عز وجل. ونهى المرأة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها، لأن هذا باب من أبواب الانحراف، فما بالك بوصف الجرم أو وصف الفاحشة أو وصف المعصية أو وصف ما حرم الله عز وجل. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13,710.